السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة. وبالأمس كانت ليلتنا ليلة القرآن العظيم، وحفظنا فيها آية تعدل ما على الأرض من متاع، وهي في صدور المؤمنين والمؤمنات نور تتلألأ فيه، وهي قول ربنا عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهنيئا لنا، الحمد لله. الدار الآخرة ذات السمو والعلو والكمال والنعيم المقيم ورضا الرحمن، جعلها الله تعالى لصنف من عباده. هل نحن منهم؟ من هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يميلون ولا يرغبون ولا يشتهون ولا يفكرون في أن يترفعوا، في أن يتساموا، في أن يعلوا على الناس، ولا يفسدون في الأرض، أي لا يرتكبون معصية الله فيها؟ إذ الفساد في الأرض هو العمل بمعصية الله ورسوله. والله العظيم، إن الفساد في الأرض لهو العمل بمعصية الله ورسوله، فكل عامل بمعصية الله ورسوله فهو مفسد في الأرض. وفي القرآن الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كانت فاسدة، الشرك والكفر والجرائم وسفك الدماء، فجاء الله بهذا الكتاب والرسول فأصلحها، فأصبحت أطهر الأرض، فمن عصى الله فيها قد أفسد فيها. إذن الجنة دار السلام بكل ما فيها من نعيم مقيم ورضوان، لمن يجعلها الله؟ للذين لا يريدون مجرد إرادة ورغبة فضلا عن التنفيذ والعمل علوا في الأرض. العلو في الأرض بما يكون؟ بالظلم، بالطغيان، بالتكبر، بالاعتداء، بهذا يكون العلو. الفساد بما يكون؟ بمعصية الله ورسوله. بين لنا ذلك يا شيخ، كيف المعصية تعتبر فسادا؟ الجواب: يا سائلي، الذي يزني ببنات المؤمنين ونسائهم ما أفسد؟ أي فساد أعظم من هذا؟ الذي يغتصب أموال المؤمنين ويأخذها ويحرمهم منها، أي فساد أعظم من هذا؟ أما يترتب على هذا قطع اليد والقتل؟ ما من معصية لله والرسول إلا وهي فساد في الأرض، ويترتب عليها البلاء والشقاء والحرمان في الدارين. فلهذا يا من يعيشون في ديار الإيمان والإسلام، انتبهوا، إياك أن يراك الله تعالى ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الأرض قد طهرت بهذا النور، فليس أبدا من حق أي أحد أن يفسد فيها. وكثيرا ما نقول: إذا ما تستطيع أن تستقيم في بلاد المسلمين التحق بالكفار، بلاد كلها خبث أخبث معهم، أما أرض طهرها الله وتأتي أنت فتفسد فيها، هذا ما يطاق. وهذا مدلول قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلهذا لا ربا لا زنا لا غنى لا خديعة لا كذب لا غش لا كبر لا حسد لا رياء لا مباهات لا فخر، إيمان وتواضع وتطامن وحب وإخاء وإخبات لله عز وجل. هؤلاء هم الوارثون لدار السلام. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ للمتقين. من هم المتقون ورثة الجنة الوارثون لدار السلام؟ هم المتقون. فقد قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ما قال من كان غنيا ولا سريا ولا شريفا ولا قال تقي. وهل تذكرون السر ما هو؟ هل تذكرون هذه الأسرار العجيبة؟ هاتي يا بني. لا بأس، نجحت. أولا حدد معنى التقوى، ثم بحث عن السر. نحن سألنا عن السر لا عن التقوى، فأشار إليه. لأن المتقين لله ما عصوه، ففعلوا الأوامر فزكت نفوسهم بها وطابت، اجتنبوا النواهي بقي الطهر للنفس والزكاة كما هو. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. فالتقوى هي التي توجد زكاة النفس وطهارتها. وحكم الله قد صدر، والله يحكم لا معقب لحكمه. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع الله في هذا؟ من زكى نفسه أفلح، فاز، شق طريقه إلى دار السلام. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن دساها، دفنها في أوضار الذنوب والآثام، غشاه وغطاه بما صب عليها من أطنان الذنوب والآثام، حكم الله بماذا؟ بخيبته. قد أفلح من زكى وقد خاب، ومعنى خاب خسر، والخسران محدد. قال تعالى قل مبينا ومعلما إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا ذلك هو الخسران المبين؟ إذن هذه الآية النورانية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة الحسنى للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. إذن فإياك يا بني أن تتكبر أن تترفع أن تتعالى تطامن تواضع كل بيديك والبس الثوب القديم. يا عائشة لا تترك الثوب حتى ترقعيه. ما تعمل أزراب 50 ريال والأزراب موجودة بريالين، لما 50 ريال؟ تريد أن تعلو انتبه تتحطم. لما تشتري سيارة 200,000 وهي تباع 50 و30؟ نسأل عن نيتك إرادتك اتجاهك ما هو. تريد أن تتمزق انتبه، لأن كلمة يريدون العلو كيف يعني يطلعون للسماء؟ العلو هنا الاستعلاء والتكبر على الناس والترفع. هل نظرتم أمس إلى ابن الدوحة النبوية وهو على فرسه مر بمساكين يأكلون كسرى في ظل شجرة، فسلم عليهم فقال يا ابن الدوحة انزل تأكل معنا، فنزل من على فرسه وجلس يأكل مع الفقراء والمساكين. ماذا يأكل؟ كسرى يابسة. هذا الموجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الآمة فتأخذ بيدي وتبعده هناك وتحدثه وتحدثه حتى تتركه. على كل لا لوم ولا عتاب، وإنما لما نبقى دائما بعيدين عن هذه الأنوار؟ بغضوا إلينا الكتاب والسنة وحرمونا منهم قرون عديدة، ما نستفيق ما نفيق ما نتراجع. العلاج هنا، قال الله قال رسوله. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. الشيخ كل ليلة يتمدح به، يتبجح، يصرح، يتكلم، ولكن والله في سبيل الله ما وجدت، مع أنني قضيت 60 سنة في السياسة، يعجبون. هات الشهادة، أين درست؟ درست كتاب الله وهدي رسول الله 60 سنة، وقلما تخطئ نظرية أراها في قضية من قضايا العالم، والله لنادر. ولو أكتب هذه الأحداث لعجبتم. فلطول البحث والاستقصاء والطلب أين المخرج؟ من أين؟ فعثرنا بإذن الله على هذا الطريق، وهو لا عودة إلى السيادة والكمال، إلى الطهر والصفاء، إلى المحبة والإخاء، إلى أن المؤمنين مثلهم مثل الجسد الواحد، إلا إذا عدنا من حيث بدأنا. وهذا الطريق ما يكلف مالا ولا دماء ولا ولد لا شيء، سلبي فقط. أن يجتمع أهل القرية في مسجدهم الجامع، يجب أن يكون لأهل القرية المسلمة مسجد جامع يتسع لأفراد القرية كلهم رجالا ونساء وأطفالا، يوسعوه كما وسع مسجد رسول الله. أهل الحي، أحياء المدن تبلغ 20 و30 في بعض المدن، أهل كل حي يوسعون مسجد الحي ويكبرونه حتى يتسع لكافة أفرادهم نساء ورجال وأطفال. ثم إن كانوا صادقين في أنهم يريدون مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إن كانوا صادقين في أنهم يريدون أن ينزلوا منازل الأبرار، إن كانوا صادقين في أنهم يريدون إخاء ومودة ومحبة وعونا وتعاونا ثم صفاء وطهر ثم سيادة وقيادة للبشرية، إن كانوا يريدون فقط. إذا مالت الشمس إلى الغروب بقي على المغرب نصف ساعة أو ربع ساعة، يأخذون في نفض أيديهم من الدنيا وأوساقها، الفلاح يرمي المسحات أو المنجل، الصانع يرمي المسطرة إلى المزبة، الكاتب يرمي القلم، التاجر يغلق الباب، إلى أين؟ يكفي من صلاة الصبح ونحن نعمل لدنيا زائلة أيام محدودة، يكفي. ونزحف زرافات ووحدانا، تعجب ما هذا، مضارع عجيبة، إلى أين؟ إلى بيت الله. ما يؤذن المغرب إلا وأهل الحي قد عمروا مسجدهم، النساء في رواق الأطفال دونهم والفحول أمامهم، والمربي يجلس لهم بعد الصلاة كجلستنا هذه، يتعلمون الهدى في صدق، يريدون السماء، وتأخذ تلك الأنفس تطيب وتطهر يوما بعد يوم، ما تمضي سنة وبينهم غاش أو ماكر أو حاسد أو حاقد أو سفيه أو سفيه أو فاسق أو مجرم، وإن وجد واحد فالشذوذ لا حكم له. أما أن يجلسوا هذا المجلس عاما كاملا يتلقون الهدى وهم يدون السماء والملكوت الأعلى ثم يصبحون كما نحن اليوم، والله ما كان ولن يكون. إن لله سننا في خلقه، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. كيف عبد أو آمن من يقبل على ربه يريد إضاءه وحبه ويعمل في طاعته عاما كاملا ويسف ويهبط؟ ما كان. إذن ماذا يكلف هذا الكتاب؟ هذا كلف 4.5 ريال، وسيتبرع المؤمنون بتوزيع على العالم. ما الذي كلفنا أن نجلس في بيت ربي؟ ما هو في حاجة إلينا، نحن المحتاجون إليه. نعم، الماسونية، البلشفة، المحافل، نعم يخافون. كيف يجتمعون في المسجد؟ غدا يصبحون أولياء إذا سألوا الله أن يزيل الجبال أزالها، غدا يتمردون علينا، ما يشربون حشيشا ولا دخان ولا ولا، كيف نعمل نحن؟ إذن يقول نعمل على إفسادها، على تحطيمها، وتأخذ أيدي الشياطين تعمل. فإن وجدت أهل المسجد أو القرية ثبتوا والله لو أرادهم أهل الأرض ما زلزلوهم. وإذا كانوا في الأيام الأولى تبخروا وتلاشوا تضحك روم وتزغرد إسرائيل. هل فهمتم هذا الكلام؟ لما نعيده؟ أخذ عليه أجر كل ليلة 1000 ريال. لما يا أبنائي؟ والله ما وجدت طريقا إلا هذا. أو تقولون الشيخ جامل مان عندنا تنظيم الأحزاب والخلايا السرية والتكتلات وتكفير الحاكم والتجمعات، هذا شبنا فيه هو بغض الطرف عن الدمار والخراب والبلاء الذي اكتسح ديار العالم الإسلامي، هو وخرافة. يفرق ولا يجمع، يخبث ولا يطهر. أو نبقى فقط الحاكمية الخلافة الإسلامية بالسحر، يعني نسحر العالم حتى يفسح لنا بوجود خلافة. من يسودنا؟ من يحكمنا ونحن لاصقون بالأرض هابطون؟ كيف ينهض بنا؟ كيف يتحرك؟ أولا أن نستقيم عن منهج الله، وحين إذا أردنا الحكم وضعه الله في أيدينا، لأن الله عز وجل يريد منا أن نذكره ونشكره، أن يرانا ذاكرين شاكرين، وبذلك نطهر ونصفو ونصبح أهلا لحبه ورضوانه. ثم إذا نادى منادي نحن كتبنا للملوك والرؤساء كتابات من 30 سنة من 35 سنة عندنا رسائل، اجتمعوا في روضة رسول الله وبايعوا إماما لكم أصلحكم وأطهركم واجعلوا بلادكم ولايات فقط، كل بلد ولاية تابعة للخلافة. استجابوا ولن يستجيبوا. نحن أفراد صعاليك ما استجبنا ولا اتفقنا، يأكل بعضنا بعضا، كيف نلومهم؟ النجاة، النجاة، اطلب النجاة يا عبد الله لنفسك من النار. لا تظن أن هذا الإيمان الصوري والإسلام هذا الدعوي أنه ضمان لنا أن ندخل الجنة. اقرأ القرآن، هذه الآية وحدها كافية. المتقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن من هذا النوع تراوده نفسه عن الزنا وهو طالب علم بعيد عن داره، كلما تراوده يأتي بالشمع ويحرق أصبعه حتى أحرق 10 أصابع. ومرض فنسي هذه النزعة أو النزغة الشيطانية. إذن بسم الله مع السنة النبوية الشريفة، وهي تمشي مع الآية الكريمة، وهي قول سلام بن الأكوع رضي الله عنه صاحب جليل أنصاري فارس. سلام بن الأكوع رضي الله عنه يقول: إن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، إن رجلا أكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، أي بيده اليسرى. رجل أكل عند النبي، نعم، ما كان يكرم ضيفة، ما كان يكرم المهاجرين وأهل الصفة، لما ما سماه سلاما؟ لأن هذه غيبة. لو قال إن فلانا أكل عند رسول الله وقال كذا معناه اغتابه، والغيبة حرام. ما معنى حرام؟ ممنوعة. لا يغتب مؤمن مؤمنة. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. نحن والله لو يسجل لك ما يقال فيك يغمى عليك، ما هو بما يكره فقط، العجب يقولون كأنهم ما سمعوا بالله. لا إله إلا الله، ما ربوا في حجور الصالحين. ما ذكر سلم هذا الرجل لما؟ لأنه غائب، وإن ذكره هنا معناه أنه اغتابه إذ يذكر بشيء يكرهه. فقال إن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر بالمعروف وإلا لا؟ نهي عن منكر وإلا لا؟ ما في مجاملة، ما في حياء، كل بيمينك. إذن كل بيمينك. قال لا أستطيع، لا أستطيع. لما؟ الأكل باليمين ما يطيقه الإنسان، اللقمة فيها 5 كيلو ملعقة، كيف لا يستطيع؟ بمعنى ما تعود عن هذا الأكل، هو متعود يأكل بشماله يتعنتر. الآن يوجد طبقات بين المسلمين من يرى الأكل باليمين هبوطا، تأخر، والله العظيم. تبهتم؟ ذاك النوع الذي غسلت أدمغته عندما تربى في حجور اليهود والنصارى تلميذا يتعلم، يرى الأكل باليمين تأخر، يأكل بشماله كمسي فلان والمست فلان والصني فلان. إذن الكبر يود فوق العوام والفقراء والهابطين والجهال، هذا العلو، وإلى هذا مظهر من مظاهر العلو. كل بيمينك. قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، خلق الكبر فقط وطبعه الذي منعه، وإلا كلمة لا أستطيع ما هي صحيحة. لو قال خذ قنطار 50 أوقية، نعم هذا لقمة. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، لا الدعائية ليست بمعنى ما، لا الدعائية مثل ربنا لا تؤاخذنا، لا استطعت أي لا جعلك الله تستطيع. فالرسول هنا قد تقول أغلظ، لا، لأن الرجل مريض جدا هالك، كيف يأكل بيمينه بشماله والرسول يأكل بيمينه والمؤمن يأكل بأيمانهم وهو يعاكس ويؤمر؟ قل ما نستطيع. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا عليه، لا استطعت. هل ترد دعوة أبي القاسم؟ هذا رسول الله، إذا رد دعوته إذن كيف؟ أبطل رسالته. إذن لا استطعت. قال ما منعه إلا الكبر. قال أي سلمة ابن الأكوع، فما رفعها إلى فيه، ما رفعها بعد إلى فمه، شلت الشلل الفوري. أسألكم بالله، مؤمن أو مؤمنة يسمع هذا الكلام وهو ذو بصيرة وعقل وإيمان ويرجع إلى البيت يأكل بشماله؟ والله ما كان. حتى لو كان يأكل مع جنرالات أمريكا وبريطانيا يعاكسهم ويأكل بيمينه، بل يقول لهم كونوا بأيمانكم. لما هذا طعام ربنا بإذنه نأكل، قولوا بسم الله أو لا حق لكم في الأكل. يعجبون لكن يفهمون هذا طعام من الله أذن فيه وإلا لا، إذا قول بسم الله حتى يحل لك هذا الطعام وكل بيمينك، لأن الله يحب أصحاب اليمين. هيا نعيد الحديث. إن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه أي إلى فمه، تسقط الميم، الفم والف بمعنى. إذن الشرح، قول سلمة رضي الله عنه إن رجلا أكل عند رسول الله بشماله، لم يذكر اسم الرجل، لما؟ قال اتقاء للغيبة، اتقاء وبعدا من إثم الغيبة، إذ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك ابن أمك ابن أبيك، لا أخاك في الإيمان والإسلام، ذكرك أخاك بما يكره. وقوله بشماله يعني بيده اليسرى، أخذ يأكل بيده اليسرى. وقوله كل بيمينك أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أكل بشماله، قال وكل بيمينك تعليما وإرشادا، تعليما له وإرشادا له لما هو خير له. وهذا هو النصح، وهذا هو الأمر بالمعروف، هذا هو الولاء، هذا هو التعاون، هذا هو الإخاء. ما سكت، لكن ما قال اسمع يا هذا يا جاهل، ما قال. ماذا قال؟ كل بيمين. هذه كلمة تؤلم، هذه ما فيها انتهارة ولا صوت عالي ولا إهانة، كل بيمين. المفروض يقول جزاك الله خير صلى الله عليك وسلم، كنت جاهلا ما عرفت، كل بيمينك. أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أكل بشماله كل بيمينك تعليما وإرشادا لما هو خير له، لأن الأكل بالشمال تشبه بالشياطين. من أراد أن يكون شيطانا فليأكل بيمينه، فليأكل بشماله. أراد أن يكون شيطانا يريد أن يكون مثلهم، يتفضل يأكل بشماله أم إخوانه. وفي الحديث، ما هو الحديث فقط، قاعدة لن تستطيع الدنيا أن تخرمها، وهي من تشبه بقوم فهو منهم. هاتوا علماء الاجتماع والنفس والسياسة وعلهم ينقضون هذه، والله ما ينقضون. ما من إنسان بعقل يريد أن يتشبه بشيء بإنسان إلا ما يمضي عليه وقت إلا وهو مثله. من أراد أن يتشبه بمشية المخنثين المكسرين سوف يكون مثله. من أراد أن يتشبه بأصوات العواه والله يصبح كذلك. من أراد أن يتشبه بالصعاليك وهو سوف يكون. من أراد أن يتشبه بالصالحين كان مثلهم. من تشبه بقوم فهو منهم. يمكن ينقض هذا؟ يعني قول عندنا فلان تشبه بالمغني فلاني أو بالمغني فلانية وما أصبح منه، هات جيب إن عندك. فلهذا المطلوب أن نتشبه بالصالحين، نعم، بمشيتهم بأكلهم بسلامهم بجلوسهم حتى نكون صورة منهم. أما أن نتشبه بالفساق والفجار فنضحك ضاحكهم ونعبث أعباثهم سوف نكون مثلهم. والمؤمنات كالمؤمنين أيضا، مؤمنة أعجبتها عاهرة تغني تريد أن تكون مثل، لن تكون إلا مثل، أتحداها. فلهذا يسألني النساء هل يجوز للمسلمة أن تقصر شعر رأسها؟ فقل يا سائلة يجوز إذا آذى هذا الشعر وطال عنه وما طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إذا أرادت نظرت إلى عاهر في مجلة سيدتهم على الصفحة الكبرى وأحبت أن تكون مثلها فأخذت تقص شعرها وتعمل في وجهها لتكون مثلها، والله لن تصبح إلا مثلها. أرادت أن تكون كالفحل تقص شعرها لتكون كالفحل كالرجل ملعون على لسان رسول الله، وسوف تكون مثله. من تشبه بقوم لا 40 يوما، ساعة واحدة وسع علينا الزمان، لا فضل فوق ولا عاش من يشنوك، قف انت ايه ادعو لهذا الغلام. كيف فهم هذا الفهم؟ ما شاء الله، اللهم زده فتحا ونورا. استريح. لما؟ لأنه فهم من دراسته أن الخلق الذي يطلب الإنسان بالتخلق إذا بلغ 40 يوم يكون قد رسخ، لـ40 يوم تأثيرها. من أين أخذنا هذا؟ من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إذ قال من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته الركعة الأولى كتب الله له براء من النفاق وبراء من العذاب. لما يحدد 40 يوم؟ قلوا ما شأنه، هذا من حق علماء النفس والاجتماع، تقول هذا الكلام تكفر، هذا رسول الله، علوم معارف إلهية، من وهب العلم؟ من أعطاه للبشر سوى الله؟ هو الله العليم الحكيم. يوجد من يفوق رسول الله في علمه؟ مستحيل. إذن فهو صلى الله عليه وسلم ذكر 40، لأن الإنسان إذا أخذ يكتسب في الأخلاق أو الخلق بإذن الله 40 يوم يكتسب ذلك الخلق. فلهذا جماعة التبليغ الهنود واضعوا خطة جعلهم 40 يوما، وجماعتنا ينكرون هذه بدعة، هذه لا تصح، بهالين ما فقهوا ما عافوا. 40 يوما تكتسب ذلك الخلق. فالذي يحاول أن يتشبه بالصالحين يكون منهم، لكن لا بد من مواصلة العمل على الأقل 40 يوما حتى يرث ذلك الخلق أو تلك الصفة. إذن قال وقوله لا أستطيع، أي قال الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه هو الذي قال لا أستطيع، وكان قادرا مستطيعا، لو كان به شلل أو مرض ف في يده لا عيب عليه ولا نقص، وكان مستطيعا، ولكن منعه الكبر، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا استطعت، أي لا جعلك الله تستطيع. لما؟ لأنه متكبر، والكبر صاحبه ينازع الله. تدون جريمة الكبر؟ الكبر لمن؟ لله، الله أكبر. فمن أراد الكبر كأنما أراد أن يأخذ حق الله عز وجل، فهو كالشرك بل أعظم. الشرك عبد غير الله، هذا نازع الله في كبريائه. إذن والكبر صاحب ينازع الله تعالى في صفته، وهي الكبر والكبرياء، ومن نازع الله أهلكه. وقول سلم رضي الله عنه فما رفعها إلى فيه، أي من تلك الساعة أصيب بالشلل الفوري فلم يقدر أن يأكل بها حتى مات رضي الله عنه، مهما كان أفضل منا مليون مرة. إذن نعيد الحديث. سالم بن الأكوى يقول إن رجلا أكل عند رسول الله بشماله، فقال أي رسول كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال رسول لا أستطعت كذا ولا لا، فلم يرفعها إلى فيه حتى مات. ما منعه؟ إرشادات المربي، المربي الذي يجلس لأطفال ونسائه في البيت كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث، والنور يتلألأ فيهم وينتهي المناظر الخبيثة، لا فيدي ولا طش ولا دش ولا أضاحيك ولا أباطيل، وهم يتعلمون الهدى ويترقون في الكمالات. يا شيخ هذا يصيبهم بكرب وهم وحزن. سبحان الله. نعم، إذا كان يجلسون اسكتوا، ممنوع الكلام، حرام، اسكتوا، يتكلم واحد أضرب راسه، قاتلهم بالهم والكرب. أما أن يجلسوا فيذكرون الله وما عند الله وكيف الوصول إلى ذلك النعيم، يذكرون رسول الله والتعاليم، كيف نصوم وكيف نصلي، كيف ننام وكيف نستيقظ، كيف نذكر وكيف نعبد، هؤلاء يصابون بكرب؟ والله ما كان. لو كان هناك كرب بفقر أو موت أو خوف يزول مع ذكر الله عز وجل، والله ما يزيد بل يخف. أنا أقول على لسانهم لأنهم يقولون نعم، إذا كان هذا الجبار في البيت لا يسمح لهم بالكلام ولا بالضحك ولا بالحديث، اسكتوا كذا وما فيه البديل، نعم أهلك. لكن إذا قدم لهم الأنوار تتلألأ في صدورهم يكربون ويحزنون. أما سمعنا الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يرد على الله؟ قل لا يخافون ويحزنون. أما سمعنا الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الكرب والحزن والهم يكون بالهراوة، بالتعذيب، بالضغط، بالتجويع، بكذا. أما بأنواع تتلألأ في البيت تقول الآن يكربون ويحزنون. يكربون إذا شاهدت العزب فحلا في التلفاز يرقص، سال ماؤها وذابت وما استطعبون الكرب، فقير ثوب مزق كذا يشاهد اللباس وكذا يصاب بالكرب. أما أن يسمع الأنوار ويراها ويكرب خرافة، هذه كلام باطل لا يسمع له. إذن اقرأ الحديث وردده حتى يحفظ من السامعين. ثانيا اقرأ الشرح بتأني والمستمعون يسمعون حتى يفهموا، إذا بد من فهم حتى يعملوا. ثالثا علمهم أن الأكل والشرب يكونان باليمين أي باليد اليمنى، ومن أكل أو شرب بشماله فقد تشبه بالشياطين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من أين لنا أن من أكل بشماله تشبه بالشياطين؟ الرسول قال إن الشيطان يأكل بشماله فلا تأكلوا بشمالكم، أو الشيطان يأكل بيده اليمنى. سبحان الله العظيم، عشنا في هذه الأحداث 40 عام ونحن ندد باليسار بالقرآن. سبحان الله، الشيعيون اليساريون الاشتراكيون البلاشفة يعبر عنهم القرآن باليساريين، جاءوهم أطلقوا عليهم اسم اليساريين وما انتبهوا حتى ماتوا وهلكوا. أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة، ويعتز ذاك العرب يقول نحن يساريون. لا تعلمهم يا شيخ، ما عرفوا، والله ما عرفوا من رباهم، من أجلسهم في حجور الصالحين، تربوا في حجور الكافرين على الليالي الحمراء والأيام السوداء. ماذا ترجو منهم؟ حيوانات. الحمد لله ما ينهشون ويعضون في الشوارع. رابعا حذرهم من الكبر، إذ الكبر والعياذ بالله، لا إذ المتكبر لا يدخل الجنة، لحديث مسلم وفيه أن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. لا تعجب، هذه الذرة تمنعه أن يقول لا إله إلا الله وهو يموت. تبهتم؟ كم وكم يتكبر، قل لا إله إلا الله يعزف ما يريدها فيموت على سوء الخاتمة. الرسول حكيم لا ترد عليه، إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، وزن ذرة، إذ هذا الشيء القليل يمنعه من الإيمان والاستقامة. خامسا ذكرهم بوجوب ماذا؟ بوجوب تجنب غيبة المسلم، وهو ذكر وهو غائب بما يكره. تباتم؟ وإذا اجتمع إخواننا في المجالس ما يعرفون إلا هذا، يضعون أمامهم الشخص وخاصة إذا حسدوه أو كذا يشرحونه، اشرح اشرح اشرح حتى يصبح منتنا عافيا ما تشم له رائحة، ويظنون أنهم من أهل الجنة سكان دار السلام، يموتون على كبير والعياذ بالله. كيف النجاة لمن مات على كبائر الذنوب؟ ذكرهم بوجوب تجنب غيبة المسلم وهو ذكره وهو غائب بما يكره. سادسا حذرهم من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا أو عنادا، فإنها تقود إلى الهلاك. الذي يعاند الرسول، الرسول يقول ولا، معاندة هكذا يتمزق ويتلاشى. عجزت عن المتابعة قول استغفر الله، أما تقول لا وترد سنة رسول الله يا ويلك يا عبد الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. إليكم أسئلة المستمعين. هل تجوز غيبة الكافر؟ الكافر نحن ما نذكره بألسنتنا ولا نرضى أن ننظر إليه بأعيننا. عرفتم واضح هذا الكلام ولا؟ لما نتحدث عن الكافر؟ الكافر لما نقول يشرب الخمر نقول يا لوط يقول كذا، هو مكلف وكافر من أهل النار، ما نذكره ولا نقول اغتبناه. نحن نصون مجتمعنا الإيمان الإسلامي، إخواننا وأفرادنا الذين إذا سقط منه عضو سقط المجتمع. يبقى هل يجوز أن نذكر الفاسق منا بفسقه؟ الجواب: إن تجاهى بالمعصية وأخذ يعلنها ويجاهر بها، هنا تنبه أهل مسجدك أهل حيك أهل مجلسك احذروا فلان فإنه يفعل كذا وكذا، من باب التحذير منه لا من باب التشهير به وذمه ولعنه، فقط من باب أن يحذره الآخرون حتى لا يهلكوا بهذه العدوى. أما لغير هذا لا يحل أن تذكره، أستر عنه. نفعل وإلا ما نفعل؟ إن شاء الله. هاتي. يا شيخ، ما حكم تحريك العينين في الصلاة أي في غير موضع السجود؟ تحريك العينين في الصلاة غير موضع السجود. قال: ما حكم تحريك العينين؟ عبارة ما هي سليمة. ما حكم النظر في الصلاة إلى غير موضع السجود؟ السنة أن تنظر إلى موضع سجودك، وخاصة في أثناء الجلوس والتشهد والسجود نظرك في مكان سجودك. لكن إذا قمت قائم فمن أهل العلم من يقول يعتدل، وإذا اعتدل يصبح ما يقوى أن ينظر في مكان سجوده، ينظر هكذا أمامه، لأن الاعتدال ركن من أركان الصلاة سواء في الركوع أو السجود أو القيام. وأنتم تعرفون العسكري كيف يقف، كيف يقف، انتبهتم؟ فهذه الوقفة المالكية رحمهم الله في الفقه يرونها، ينظر هكذا أمامه ولكن معتدل. ويرون أن عمر مر برجل وهو منحني فقال: ارفع راسك لا تمت ديننا أو لا تمت علينا ديننا، أماتك الله، يعني منكسر. وعلى كل حال نحن نقول الاعتدال ركن، والمستحب المطلوب أن ينظر الإنسان أمامه ولا يلتفت بعينيه هكذا وهكذا. الالتفات بالعينين مكروه، الالتفات بالرأس أكثر كراهة ولا تبطل الصلاة، الالتفات بالجسم مبطل الصلاة. كم التفاتة؟ ثلاثة. الالتفات الأولى هو بعينيه، تبهتم؟ ينظر هذا وهذا وهذا، أفضل له أن ينظر أمامه. الالتفات الثاني، وهذا من الشيطان، أن يلتفت برأسه، ما تبطل الصلاة، تبهتم؟ مكروه شديد الكراهة. الالتفات الرابعة أو أن يدور، إذا استدار عن القبلة باطل صلاته، فليعيدها أو يدخل من جديد. فهمتم الجواب؟ ما حكم المشي بالأحذية على البلاط في التوسعة؟ إذا كان في حذاك بول وإلا وسخ وإلا ما يجوز، تلوث مسجدنا. وإذا حذاك ثوبك نظيف البسه أو لا تلبسه، لا وجوب ولا حرمة ولا كراهة، انظر المصلحة. إذا كان البرد وتمشي على البلاط ويجلك باردة ممكن تتأذى، البس. أما تدخل بالعنترية بالفرش والزوليات والضراب يبني عليك ما يجوز. آذيت الناس، الضربية بألف ريال لو كنت في بيتك ما تمشي عليها بن عليك. نعم. قال مسبوق: ودخلت مع الإمام ما نويت تكبيرة الأحرام ولا كبرت، ودخلت معه في الركوع، وبعد ارجع من جديد وكبر تكبيرة الأحرام وادخل معه، فإن أنت ما فعلت شيء حتى أتممت الصلاة أعيد صلاتك.